كنت في صلاة العشاء تذكرت أني لم أصلي العصر فقلبت النية إلى نية العصر، فماذا عليه؟ ليست بعصر ولا عشاء، فهي نفل ويلزمك العصر والعشاء.